بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوانه منصوبات الأسماء، وسنقف فيه مع المنصوب الأول وهو المفعول به. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15. أولا المفعول به، مثال ذلك ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب. ثانيا المصدر، نحو ضربته ضربا، فضربا مفعول مطلق مصدر منصوب. ثالثا ظرف الزمان، نحو صمت يوما، فيوما ظرف زمان منصوب. رابعا ظرف المكان، جلست أمام الشيخ، فأمام ظرف مكان منصوب. خامسا الحال، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوب. سادسا التمييز، نحو طبت نفسا، فنفسا تمييز منصوب. سابعا اسم لا، لا رجل في الدار، فرجل هنا اسم لا منصوب أو مبني لتركبه معها كتركيب 15. ثامنا المستثنى، نحو جاء القوم إلا زيدا، فزيدا منصوب بإلا على الاستثناء. تاسعا المنادى، نحو يا عبد الله، فعبد الله هنا منادى مضاف منصوب. عاشرا المفعول من أجله، نحو جئتك قراءة للعلم، فقراءة مفعول من أجله. الحادي عشر المفعول معه، نحو سرت والنيل، النيل هنا مفعول منصوب، مفعول معه منصوب. الثاني عشر خبر كان وأخواتها، نحو كان الله غفورا رحيما، فرحيما وغفورا أيضا كل منهما خبر كان، وهما منصوبين منصوبان. الثالث عشر اسم إن وأخواتها، نحو إن زيدا قائم، فزيدا هنا اسم إن وهو منصوب. عاشرا أو الرابع عشر التابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء، النعت نحو رأيت زيدا العاقلة، فالعاقلة نعت تابع لمنعته في نصبه. العطف نحو رأيت زيدا وعمرا، وعمرا هذا عاطف ومعطوف على منصوب منصوب. التوكيد نحو رأيت الناس كلهم، فكلهم هنا توكيد منصوب تابع للمؤكد في النصب. البدل نحو رأيت زيدا صديقك، فصديقك هذا بدل الشيء من الشيء وهو منصوب. المفعول به، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف المفعول به: هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، أي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وقع عليه الضرب. وكذلك ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وقع عليه الركوب. والمفعول به ينقسم إلى قسمين: ظاهر وهو ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه، ومضمر وهو ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. فالظاهر ما تقدم ذكره من الأمثلة السابقة، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان: متصل، مضمر متصل وهو ما لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، ومنفصل وهو ما يصح الابتداء به ويقع بعد إلا في الاختيار. لنبدأ بالمتصل أولا. فالمتصل 12، أولا ضربني، فالياء من ضربني مفعول به مبني لأنه ضمير، وهو ضمير متكلم محتمل للمذكر والمؤنث ومفرد ومتصل. ثانيا ضربنا، فنا مفعول به متكلم معظم نفسه أو معه غيره، ويحتمل للمذكر والمؤنث وهو ضمير متصل. ثالثا ضربك، فالكاف هنا مفعول به مبني لأنه ضمير مخاطب وهو مذكر مفرد متصل. رابعا ضربك، الكاف هنا مفعول به مبني لأنه ضمير وهو للخطاب مؤنث مفرد متصل. خامسا ضربكما، الكاف مفعول به هنا مبني وهو للخطاب مثنى محتمل للمذكر والمؤنث ومتصل. سادسا ضربكم، الكاف مفعول به وهو للمخاطب أو للمخاطبين مجموع مذكر متصل. سابعا ضربكن، الكاف هنا مفعول به مبني وهو للخطاب مجموع مؤنث متصل. ثامنا ضربه، الهاء مفعول به مبني لأنه ضمير غائب وهو مفرد مذكر متصل. تاسعا ضربها، الهاء مفعول به وهو ضمير غائب مؤنث مفرد متصل. عاشرا ضربهما، الهاء هنا مفعول به مبني لأنه ضمير وهو للغائب مثنى محتمل للمذكر والمؤنث متصل. الحادي عشر ضربهم، الهاء هنا مفعول به مبني لأنه ضمير جمع غائب مذكر متصل. الثاني عشر ضربهن، الهاء هنا مفعول به مبني لأنه ضمير جمع غائب مؤنث أو ضمير جمع غائب مؤنث متصل. والمنفصل كذلك في العدد كالمتصل، عدد الضمائر المتصلة أو المنفصلة 12. أولا إيايا، نحو ما أكرمت إلا إيايا أو إيايا أكرمت، فكل منهما مفعول به وهو مبني لأنه ضمير وهو ضمير منفصل متكلم ويحتمل للمذكر والمؤنث. ثانيا إيانا، نحو إيانا أكرمت، فإيانا هنا مفعول مقدم مبني لأنه ضمير وهو للمتكلم معظم نفسه ومعه غيره ومحتمل للمذكر والمؤنث وهو ضمير منفصل. ثالثا إياك، نحو إياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم وهو مبني لأنه ضمير، ضمير منفصل مذكر مفرد ومخاطب. إياك، نحو إياك أكرمت، إياك فالكاف هنا أو إياك كله ضمير أو مفعول به مقدم مبني لأنه ضمير وهو ضمير منفصل مؤنث مخاطب، فإذا قصرت الكاف تكون للمؤنث وإذا فتحت تكون للمذكر. وقد حفظنا عند شيخنا الجليل في المدرسة البنعمانية هذا البيت: كاف الخطاب إن يكن للذكر فافتح وعكسه بكسرة حري، وعكسه بكسرة حري. إياكما خامسا، نحو إياكما أكرمت، فإياكما هنا مفعول مقدم بأكرمت مبني لأنه ضمير مخاطب محتمل للمذكر والمؤنث مثنى. سادسا إياكم، نحو إياكم أكرمت، فإياكم مذكر مجموع منفصل مخاطب وإعرابه مفعول مقدم بأكرمت. إياكن أكرمت. سابعا إياكن هنا مفعول مقدم بأكرمت مبني لأنه ضمير وهو مؤنث مجموع منفصل. ثامنا إياه، نحو إياه أكرمت، إياه هنا مفعول مقدم بأكرمت مبني لأنه ضمير ومذكر غائب مفرد منفصل. تاسعا إياها، نحو إياها أكرمت، فإياها هنا مفعول مقدم بأكرمت مبني لأنه ضمير وهو للمؤنث الغائب المفرد وهو منفصل. عاشرا إياهما، نحو إياهما أكرمت، فإياهما هنا محتمل للمذكر ومؤنث، وهو ضمير منفصل غائب مثنى، ويعربه مفعول مقدم بأكرمت. الحادي عشر إياهم، نحو إياهم أكرمت، مفعول مقدم بأكرمت، وهو للغائب ومذكر مجموع منفصل. الثاني عشر إياهن، نحو إياهن أكرمت، فإياهن مفعول مقدم بأكرمت، وهو للغائب أو للغائبات مؤنث مجموع منفصل. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة. موعدنا مع حلقة جديدة بعنوان المصدر. فإلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.